قال له بدي اشتري شوكولا. قال لي شيخ ما معنى هذا؟ قلت له هذه حلوة يعني. قال له يوجد عندنا تمر، إما التمر وإما لا. من يفعل هذا منا؟ الولد يطلب يعطونا زيادة. أخطاء يعني، أخطاء في طريقة التربية. ابن أختي اسمه أيمن كان يقوم بخدمة الشيخ مدة طويلة، الله أكرمه بهذه النعمة يعني، خاصة في آخر حياته. فمرة جالس يأكل هو والشيخ، الشيخ له أكل خاص، مريض يعني عنده حمية لا يضع الملح، يأكل مرق وخبز أحيانا، أو وصف له الطبيب هذا الحمام الصغير لأجل الأعصاب والرعشة، فكان يأكل هذا. فقال لي أيمن كنت أكل، كان الحاجة زوجة الشيخ وضعت صحن لبنة، هذا مثل اللبن يعني، وجبنة، فصار يأخذ قطعة جبنة يضعها في الخبزة ويأكل اللبنة. الشيخ انتبه، قال له يا أيمن لما تشكل؟ الصحابة كانوا يأكلون صنفا واحدا، لما تشكل يعني تخلط؟ فرفع الشيخ صحن من الصحنين وضعه على جنب. الآن الولد إذا أكل كل يا ابني، كل يا ابني حتى يمتلئ، وهذا خلاف مصلحته. جاءت امرأة من قراباتي يعني عند الشيخ لما فتحنا المدارس، كان ابنها صغير، قالت له يا شيخنا ابني لا يتركونه يأكل ما يأخذ من البيت إلى المدرسة. قال لماذا؟ قالت له ما بعرف، بيمنعوه. فاطلع فيه الشيخ رحمه الله، قال لي لماذا؟ بده يعرف الشيخ انه شو السبب. قلت له شو هو هذا اللي بيمنعه؟ قالت لي الكرواسون، تعرفون الكرواسون. قلت له مولانا هذا الذي تذكره اختنا فيه زبدة كثيرة، لعلهم، انا لا ادري، لعلهم يخشون ان يمسك هذه الزبدة يحك رأسه ويصير قمل. قال لها اذا لحكمة هذا؟ قالت لهم هو ابني ضعيف يعني نحيف وما بيأكل كتير، بس بيشرب كباية حليب الصبح. قال لها يكفيه هذا. سمعت شو قالها؟ قال لها يكفيه هذا. قال الخفة للبدن أحسن، فإذا كان بيشرب كوب حليب الحمد لله. شو الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام كانوا أحيانا يكتفون بتمرة واحدة لكل اليوم، وهم يجاهدون في سبيل الله. الذي يخلق النفع والضرر هو الله سبحانه وتعالى. كل هذه أخطاء يعني. مرة الشيخ عبد الله قال لي أنتم تكون الثياب، لماذا تكون الثياب؟ قلت له يا مولانا إن لم يكن الثياب يعني في يتكلمون أحيانا عليه. فقال إن كان لمصلحة يفعل يعني. هلا أنت إذا كان لك منصب، أنت إن كان لك منصب أو تريد أن تكلم الناس وذهبت بثوب غير مستحسن عندهم لا يلتفتون إليك. الشيخ يقولون هذا درويش فلا يسمعون لك. وقال الشيخ لولا الناس ما كنا نلبس مثل هذا يعني، القماش اللي هو فيه شيء من الفخامة يعني يعتبر، لأجل المصلحة. فيوجد ثياب مصلحة، لكن إن لم تكن مصلحة قال الشيخ تزهدون. اجوا لعند الشيخ، مع الشيخ حسام الله يبارك به، دكاترة الجامعة عندنا، صار الشيخ حسام يكلم الشيخ بما يعطونه من الراتب. فقال له للشيخ انه هؤلاء دكاترة عند الناس يحتاجون لزي معين، لسيارة معينة، لأثاث معين. قال له الشيخ الذي تقابلون به الناس يكون على هذه الصفة، اما ما لا يراه الناس فيكون على الزهد. يعني اذا كان عندك صالون لأجل استقبال الناس، طيب تجيب صالون مرتب، غرفة المطبخ، المطبخ لا يدخله الناس، الجلوس، النوم، هذا ليس للعموم. فلا تقل لي أنه أنا دكتور معنات الكلام يعني فأحتاج لفخامة فتكون الفخامة في كل الأمور. كل هذا في تربيتنا للأولاد نحن فقدناه تقريبا، فقدنا هذا. فصار الولد يطلع، لما طلع هذا التليفون صارت مشاكل في المدارس، قال لي الشيخ عبد الله قل للشيخ حسام هذا التليفون لا حاجة له في أيدي الشباب والشابات. بعض أحبابنا كما أنت تقول، قال لي من كنت أسافر، يسافر لعمل ويضع أولاده عند أمه فيفسدون عليه التربية. قال لي صرت لا أسافر أنا وزوجتي، إما أن أسافر مع زوجتي والأولاد، وإما أنا وأترك الأولاد مع زوجتي لأنهم يخربونهم. فكما تقول صحيح، يعني أنت تريد أن تصلح غيرك يفسد ويهدم، لكن الإنسان يحاول قدر المستطاع، يحاول قدر ما يستطيع، ولا يكون إلا ما قدر الله. يعني الشيخ الناس الذين جاءوه التوجيه واحد، لك ولي وللشيخ حسام وللشيخ نزار لها وله، التوجيه واحد، لكن الكل كان على مستوى واحد في سماع هذا الكلام والعمل بمقتضاه، لا، لكن التوجيه هو هو. الشيخ وجه توجيها صحيحا وعلم تعليما صحيحا، لكن ما كل واحد كان على قدر ما يرجو الشيخ منه. وأنا قلت للشيخ رحمه الله، يعني أحيانا الواحد يخجل من حال نفسه، فأسلم عليه للخروج أستأذن، قلت له مولانا أنا أقول لك شيئا، نحن عندك حالنا يختلف عن الحال لما نخرج من عندك، لا نكذب عليك، نعرف من أنفسنا هذا الحال. قال لي هو هكذا أغلب المريدين، عند الشيخ يكونون بحالة، فإذا خرجوا، أشار بيدي، قال لي إذا خرجوا أنه يفعلون ما يفعلون. قال لي أغلب المريدين هكذا، هو ليس معناه أن نفعل ما أنت فيه من التقصير، لا، لكن هذا واقع الحال. نحن كنا ننظر إلى الشيخ رحمه الله أحيانا في السفر، أقوم أنا حتى أسكب له الماء للوضوء في الليل، يصلي قيام الليل، وأقعد أنظر إليه وأنا عمري نصف عمر الشيخ تقريبا، هو يصلي وأنا أجلس أنظر إليه. يعني مطلوب الهمة أنه أنت ترى شيخك الذي هو أكبر منك بضعف العمر تقريبا يصلي، قم صلي، متى تصلي إذا؟ حتى مرة رحمه الله صلى صلاة، هو صلى بنا إماما، ثم التفت إلينا قال يا أهل العافية صلوا السنة، يعني الآن عندكم عافية، انظروا إلى حالي أنا مريض، قال يا أهل العافية صلوا السنة. كل هذا التوجيه، الآن ترى ولدك في الغالب يعني إن صلى الفرض يتتبع أن يصليه في آخر الوقت، إن كان مثلا لا يجب عليه أن يقوم للصبح لأنه نام قبل دخول الوقت، لا يضع مثلا منبه ولا يطلب منك، بل أحيانا يقول لك يا والدي أنا متعب لا توقظني إذا استيقظت، لا يجب عليك، يعني بدل أن يقول لك أرجوك أن توقظني إذا قمت للصلاة مثلا أفدني بهذا، تغير الحال كثيرا. لكن يحاول الإنسان. نعم. كان يعلم منه أنه سيقوم. ماذا قلت؟ أعد. هو يجوز له أن يقول له لا تأخذني مع نعم. علمه أنه إذا كان نام قبل دخول الوقت. هو إذا واحد نام قبل دخول الوقت يستحب أن توقظه في وقت الصلاة، حتى لو قال لك لا توقظني يستحب أن توقظه، بالنسبة حتى هذا للزوجة وللأولاد البالغين كذلك الحكم. يعني حتى لو قالت لك زوجتك أنا متعبة اليوم كان عندي ضيوف طبيخ مثلا، لا توقظني يستحب أن توقظها، ونامت قبل دخول الوقت أكيد، إذا نامت بعد دخول الوقت يجب. لم تسمع أم سمعت تلزمها إن استطعت بالقوة، ويجب عليه قهر من استطاع عليه من لأداء الفرائض، وإن كان يعرف أنها تقصر ولا تقوم من الأول لا يقل، حتى لا تقع في معصية كبيرة والعياذ بالله، تترك الصلاة عمدا حتى يخرج الوقت. سبحان الله، يعني تفوت على نفسي خيرا عظيما. ولو بس التعود على الخير من الصغر أحسن. من الصغر الشيخ كان يتتبع السنن، يعني في نومه، في مشيه رحمه الله، في نظره يتبع السنة، في مشيته يتبع السنة، في اتكائه، في أكله، في جلوسه، يعني حافظ أحاديث الرسول وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتراه يفعل ما جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد يعني قلده وصار ينظر ما يفعل أيضا يستفيد فائدة عظيمة. التليفون هو من الأول لا يعودون على هذا، لأنه الآن الذي حصل أنه الشخص الذي عنده ولد أول ما يميز الولد أو أحيانا قبل التمييز يعطيه التليفون ليخلص منه، خذ يا ولدي خذ خلص. بعدين يصير عنده إدمان، يريد منك التليفون، فإذا ميز ماذا يقول لك؟ مصاحبي عنده تليفون، وصاحبتي عندها تليفون، أبوها جاب لها تليفون. الشيخ كان لا يلتفت إلى هذا، يعني كلنا في بيوتنا هذا التلفزيون مثلا من الأول، قال الشيخ من الأول لا يؤتى به. قال الشيخ وإن قال أريد أن أعرف الأخبار، الأخبار الناس يتحدثون بها لا تخفى، لأن بعض الناس قال بس لشوف الأخبار، بدي تلفزيون لشوف الأخبار. قال الشيخ هذا لا يخفى، إذا صار شيء مهم عادة انتشر الخبر، يعني أول ما تنزل في الطريق لو أردت شراء شيء يقول لك ها صار كذا صار كذا صار كذا، إنه ليست حجة هذه. ما فمن الأول يشد عليه، لا يعطيهم هذا، لا يشتري لهم، لا يحقق لهم كل ما يطلبونه. واحد جاء إلى الشيخ رحمه الله عنده ذكر وأنثى من أحبابنا القدماء، يعني قال مولانا يجوز لي أن أترك ابني يلعب بلعبة بنتي اللي هي الدمية البنت، اللي هو الفقهاء قالوا يجوز دمية شكل البنت، يعني استثنوها، المالكية يقولون يجوز بيعها وشراؤها كمان. فقال له الشيخ لا يجوز. قال له مولانا شو ماذا أفعل؟ يبكي. قال له الولد دائما يضحك، مرة يبكي ومرة يضحك. بعض الناس يريدوا أن يضحك دائما، لا لا لا تخليه يبكي، لا تخليه يبكي، شو لا تخليه يبكي، مرة يبكي ومرة يضحك، أنت كيف ربيته؟ ضحكت كل الوقت؟ وكنا نضرب، وإلى الآن أذكر، لكن كنا نضرب في محله للتأديب. يعني أنا الآن أذكر هذا الأمر، الآن يقولون لك التربية الحديثة لا ضرب، مرحبا. انظر إلى حكم الشرع، لماذا شرع في الشرع ضرب الصغير لتأديبه؟ لحكمة، في غير الوجه وفي غير مقتل، ولا يكسر يده ولا يفقأ عينه، وليس ضربا مبرحا. لماذا جاء هذا الحكم في الشرع؟ بحكمة، معناه له منفع، فيه مصلحة، هذا الفعل فيه مصلحة. ثم قال له الشيخ تمسك الدمية وتفصل رأسها عن جسدها، إن كان لا يقبل تقول له هذه الدمية، يعني إلى هذا الحد تصل حتى يتربى الولد، أنه ليس كل ما تطلب تعطى. هم عند الأكثر الآن يقول لك معي مال ليش ما أعطيه، روح حط المال في الجمعية، معك مال أي ما تعطي، روح حط المال في الجمعية، لا تعطيه للتنعم والتوسع فيما لا خير فيه. هذا أين أين في الناس الآن؟ فقد، يعني واحد جاب ولده كان بعده التليفون جديد، عمره ولده يبقى 4 سنوات محمله تليفون على خصره، كنت أنا لا أحمله مثله وأنا رجل، قلت له لك يا أخي شو هذا، يعني هو من جماعتنا وجاي عند الشيخ يزور، قلت له شو هذا؟ قال لي بيبكي إذا ما عملنا له هيك، شايف الشيء اللي قال له الشيخ لهذاك، قال له دائما يضحك، مرة يبكي ومرة يضحك. وقال لهم الولد لا يعطى كل ما يطلب، الولد لا يعطى كل ما يطلبه، وإلا هذا يؤدي به إلى الفساد. ولا أغلب الناس يعطونا كل ما يطلب وزيادة كمان. كنا نحن في صغارنا الوالدة تعمل الأكل، نحن ما شاء الله 9 تضع الأكل، فإن لم تأكل ما في أكل آخر. كان والدي يقول لنا اللي بيأكل على درسه بينفع نفسه، إنه هذا الموجود. الآن شو بدك يا ابني؟ طلب دليفري، يحمل التليفون والأكل موجود في البيت. ثم كنا في اليوم التالي إن بقي أكل نأكله، الآن يقول لا هذا بيت، هذا من أمس، يعني لا نريد أكلا جديدا. ووالدي كان قاضيا، يعني مش أنه ما عنده مال، عنده مال، لكن هذه العادة حلوة أنه الكل يأكل من هذا الأكل وانتهى الموضوع، ما في أكل تاني. الآن 3 أولاد يكونوا، 3 أصناف يعمل لكل واحد ما يشتهي، هذا ما يشتهي وهذا ما يشتهي وهذا ما يشتهي. هذا كله الشيخ عبد الله مر عليه مدة رحمه الله في 80s كان أكله خبز، نفط الخبز ونضع عليه الماء الساخن ونضع عليه لبن، كل يوم هكذا يأكل. الخبز إذا وضعت عليه الماء طعمته ماء، يعني لا تستلذ به. فجاء مرة إلى بيت الأهل، نزل عندنا في البيت، فعملت له هذا الأكل الذي هو يأكله كله، لكن والدتي تطبخ للبيت، نسميه نحن اليخنة، يعني مثلا البامية يسلقون اللحم ويطبخون معه الخضار بازيلا كذا. فماذا فعلت أمي؟ أخذت قطعة لحم صغيرة وضعتها فوق اللبن اللي هو للشيخ. فالشيخ نظر قال لي: يا نبيل، أنا لا أكل بعد اليوم عندكم. قلت له: لماذا؟ قال لي: تضعون اللحم في طعامي، أنا لا أريد اللحم. قلت له: أي لحم شيخنا؟ هذه قطعة صغيرة والدتي هكذا فعلت وهذا أكلنا في العادة. قال لي: أنا لا أريد أي لحم. إذا واحد بده يشوي لحم اليوم كم يأكل يا لطيف؟ الأربع بيأكلوا كيلو أكثر يمكن، قطعة لحم صغيرة. هذه العادات. أخي اللي أصغر مني اسمه عبد الرزاق كان أيضا يعمل في خدمة الشيخ، والشيخ من صغارنا علمنا تأكل ما يوضع، ما في يعني أنه ماذا تشتهي اليوم. فكان بعض الأحيان بعض الأحباب الله يبارك بهم يأتونا بطعام من عند من بيوتهم يعني. فلما كان الشيخ عندنا والدتي كانت طبخت شيء يسمى الباذنجان المحشي بالرز يعني، أخي عبد الرزاق لا يأكل هذا بالمرة. هو اللي كان قاعد مع الشيخ على الطعام، فقال له الشيخ: يا عبد الرزاق كل. صار شو يعمل؟ يأخذ خبز ويأكل خبزة، والشيخ ينتبه له ولا يحب الشيخ أن لا تكسر نفسك. يا عبد الرزاق كل. وضع له حبة الباذنجان في صحنه يأكل خبزة. أم قال له: افتح فمك. أخذ هذه ووضعها في فمه حتى أكل وصار يأكل. معناته هذا من الدلال الذي كنا فيه، مش أنه لا نستطيع أن نأكل، لا نتحمل أن نأكل. لما كنت أذهب للشيخ رحمه الله ما كان عندي مال، كنت صغيرا، فكان هو يعطيني المال لأشتري البندورة، يقول لي: تشتري بليرة بندورة ونقطعها قطعا كبارا حتى نأكلها بالخبز. كان هذا الأكل الذي نأكله، مثلا خبز وزيت فقط لا غير، خبز ولبن فقط، خبز وبندورة فقط. هذا ما كنا نأكله في البيت، تعلمناه من الشيخ رحمه الله أنه هذا أكل تأكله لقيام البدن. كل هذا لو من الصغر تعود عليه الواحد، يعني الشيخ عودنا أنظر إليه وهو يتوضأ على السنة، وأخبرنا أن الذي يتوضأ كهذا الوضوء ويصلي أي صلاة موافقة للشريعة، الرسول قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ: لو كانت ملايين الذنوب. لما تسمع هذا قلبك يتحرك ويتحمس، هلا صار عنا عادة، عادة حلوة، نتوضأ على السنة، نصلي صلاة إن شاء الله، يعني الله يجعل صلاتنا كاملة. المراقبة بعشرة الرجل الصالح. والولد يقول العلماء إن نشأ على شيء يعني يتعود عليه، ليش يقولوا من شب على شيء شاب عليه؟ هذا في الغالب هيك، عودوهم من الصغر على العادات الحسنة، تقليل الكلام، قلة الحركة إلا من خير، أن لا يخرج كلما اشتهى الخروج. بعضهم يقول: حأفقع ما خرجت. نساء الرسول بعد ما أخذهم للحج قال لهم الرسول: هذه وظهور الحصر، يعني الزمن البيوت إلى الموت، لا تخرجي بلا حاجة، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنا لا يخرجنا. عائشة فقط خرجت وقت وقعت الجمل لأنهم قالوا لها: تصلحين بين الناس يعني، فخرجت، وإلا التزمنا البيوت. في الأصل المرأة تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة، الآن تخرج أكثر من الرجل في بعض الأحيان. أخي كان يسكن المدينة المنورة وكان بيته صغيرا، غرفة واحدة ومطبخ، كنت أزوره هناك. فزوجته كان يأتي الشيخ للمدينة تجلس مع الشيخ، فقالت له: يا مولانا ما عم نظهر، حأفقع باللغة العامية يعني. قال لها: انظري من الشباك يكفي هذا، يعني إن شعرت بضيق انظري من الشباك. قال لها: يكفي هذا. الآن من يقبل انظري من الشباك؟ بيكون بالبيت فيش بابيك وبيبان وبلكون، يقولون الخروج. قال لي: عندكم عادة قبيحة، كل أحد تخرجون للنزهة. قال لي: نحن في بلدنا في يوم الذي لا يعملون فيه يذهبون للمقابر ويأخذون الأطفال معهم. قال لي: عادة قبيحة. مرة قال لي: ما هذه العادة عندكم؟ المرأة تطلب الخروج في السنة مرة. قلت له: أين هذا مولانا؟ في السنة مرة، كل يوم صارت تطلب الخروج. ظن حسن الظن يا ابن الشيخ. قلت له: مولانا صارت كل يوم تطلب الخروج، مش في السنة ولا في الشهر مرة، لأنه كل يوم الآن بيجي الرجل من العمل بتحط له الأكل بيستريح شوي، بتقول له: يلا أمشي نطلع انكزدر كل يوم. يعني في بعض الناس إما زيارة لها أو زيارة للأصحاب، مش في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تخرج ما شاء. كل هذا الذي الآن قلناه لو نحن عودنا أنفسنا وعودنا أولادنا على الخير الذي علمنا الشيخ رحمه الله كنا صرنا أولياء، وكان أولادنا صاروا أولياء لو لزموا هذا من صغرهم. كيف الشيخ صار وليا وهو شاب؟ لأنه التزم بهذا، تربى عند المشايخ والتزم بهذا رحمه الله. أي يستحب أن يوقظ أولاده البالغين وزوجته إن ناموا قبل دخول الوقت، يستحب. أراد إيقاظه ويعلم أنه قد يفلت بالكلام، يقول كلاما فاسدا، نعم، يتركه. الشيخ مرة قال كلمة أثرت فيها كثيرا، قال بعض إخواننا من أصحاب الأموال أخشى إن طلبنا منهم مالا للجمعية أن تخرج من بعضهم كلمة فاسدة. يعني هذا الشيخ عبد الله يتكلم عن جماعتنا، عن بعض جماعتنا. يعني إذا كان هو يخشى من بعض جماعتنا فكيف الغريب؟ لأنه هو يجب مساعدة الجمعية، قال الشيخ، ومع ذلك بعض الناس لا يساعدون كما يجب. يعني واحد أخبرني مرة قال لي، قلت له لو عرف الشيخ لغضب منك. قال لي أخذت أولادي وذهبنا إلى ديزني لاند في فرنسا، قال تكلفنا $60,000. قلت له حرام عليك هذا، ولو علم الشيخ لغضب. $60,000 هذه إن وضعتها في الدعوة في أي بلد كم تفيد؟ في الحبشة أخبرني أخونا الشيخ طارق اللحام $15,000 تبني مسجدا ومركزا إسلاميا. $15,000 يعني بثمن سيارة، أقل من ثمن سيارة. قال لي تبني مركزا إسلاميا ومسجدا، أكيد مسجدا على الطراز الذي هم يفعلون، مش مسجد يعني مثل المسجد الحرام أو المسجد النبوي يعني، بس إنه تبني مسجدا ومركزا للدعوة. الغني بالنسبة له $15,000 كالخمسة دنانير يمكن بالنسبة لنا اللي عنده مال كثير. يعني شو $15,000؟ الآن أحيانا شخص يدخل مستشفى عملية صغيرة $20,000 في المستشفى، وعملية كبيرة $50,000 و$100,000 كمان يدفع. فالذي يسمع هذا يقصر، وهم بحاجة في الحبشة، ليس فقط في الحبشة، في الأردن لما كنت أدرس وصلنا في بعض الأحيان إلى حد أن بعض المدرسين لا يجد أجرة السيارة التي تنقله إلى الدرس من الفقر. وهو الأجرة كم هي؟ يمكن نصف دينار أردني وقتها أو دينار. سن معين الواحد يعطيك مثال، مثلا شخص ابن اخته هاتف الامور، هل هو علي ان يبادر؟ هو علي ان يبادر اذا كان هي اصغر منه. اي ولو كان، اذا الرسول قال عليه الصلاه والسلام ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل الذي يصل رحمه اذا قطعت، يعني هذا ثوابه اعظم. فطالما هي إن كان ذهب إليهم يستقبلونه لا يطردونه يذهب ولو كان هم قطعوه. أما إن هم صرحوا لك قالوا لا تأتي لزيارتنا، لا نرضى أن تزورنا، ما عليك معصية. فيش لا لا لا، له صغيرا كان أو كبير له صلة. يقول الصغير لا، هذه عادات الناس، عادات الناس. سبحان الله، لما كنت صغيرا أخذني الشيخ لزيارة أحد المشايخ، مشايخ يعني العصريين، فدخل ويحمل هذا الصينية للأكل للضيافة يعني، فنظر لي الشيخ يعني انزعاج، قال لي خذ عنه، أنه أنت صغير ترى الكبير يحمل. هذه من الآداب التي علمنا الشيخ في الصغر، أنه الصغير يأخذ من الكبير، الصغير يقدم الكبير. قال لنا رحمه الله الكبير يقدم في الكلام وفي المجلس، الكبير يقدم في الكلام وفي المجلس، هذا كله يؤثر في الناس. مرة دخل واحد من الكبار، نحن جالسين على الأرض بس ما في مكان، بيت الشيخ كان صغير اللي كنا فيه، فنظر إلينا الشيخ قال إذا دخل الكبير الصغير يقوم له، إنه كيف جالسين وتركين الرجل أكبر منكم كل اللي قاعدين وما أحد قام وأقعده؟ كل هذا تتعلمه من عشرة مثل هذا الرجل الصالح. الآن يدخل الكبير واحد صغير يضع رجل على رجل أو يمد رجله ولا يلتفت إليه. إحنا كان إذا جلس الوالد في المجلس، والدي لا نضع رجل على رجل، نستحي ولا نمد رجلنا في مجلسه. الآن يمكن يركب على ظهر أبيه. هذا ليس من التربية الأصلية ما يفعله هؤلاء. الله يصلح حال أولادنا ويصلح أحوالنا جميعا. كما قال أبا محمود يعني بعض أبائنا يعني إحنا نحبون مع دين صغارنا أبائنا يقولوا لا ما يسألش عاطفة. أيوة يخربون علينا. يفسدون أيضا. حتى بالملاحظة يراهم كيف يشربوا. نعم. هو يبدأ يظنهم كيف يشرعون. نعم. يؤثر. نعم. هو على ذكر الأكل مرة حاولت أني نغير شوي في الأكل زيت و صرت منهم ثلاثة أيام ما تحملت. الله يصلح أحوالنا. الله يصلح أحوالنا. مش أمتها أحيانا أنت نسمع القصة هذه سمعتها قبل مع الشيخ الله يكفيك، قلت نحاول في المسألة أنا مسهل لا شك في اللي بتصنع في الدرس، لكن لما تطبق منه سهل. صحيح. أيوة هذا هو. هذا هو. الشيخ كان يشوف قدامه بس كان يكسر نفسه رحمه الله. سلم لي على الوالدة وقل لها جزاك الله خيرا أحسن الله إليك.